بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نستأنف ما كنا بصدده من الأخذ في تفسير سورة المزمل. يقول الحق سبحانه وتعالى: يا أيها المزمل. وقدمنا الكلام على هذا النداء وعلى من يعود وعلى من أريد أو الذي أريد بهذا النداء، وهو نبينا الكريم صلوات الله وسلامه عليه. قال الله عز وجل في ثاني آية من هذه السورة: قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه. إذن هذا أمر بعبادة خاصة، بعبادة إضافية على العبادات أو على عبادة الصلاة، خصوصا أنها من جنس الصلاة. أمر الله تبارك وتعالى نبيه الكريم، وسنعرض إن شاء الله تبارك وتعالى إلى المقصود بهذا الأمر، وهل هو واجب على النبي صلى الله عليه وسلم، أو هو واجب على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أمته، أو هو خاص به دون أمته. سنعرض لهذه الأمور إن شاء الله تبارك وتعالى. وقبل ذلك لا بد من ذكر ما اختص به أو اختصت به هذه العبادة، وهي القيام لله تبارك وتعالى بالصلاة في الليل من نصوص في القرآن والسنة. من ذلك ما جاء في سورة الإسراء من قول الله تبارك وتعالى: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. والخطاب للنبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه، يرغبه الله تبارك وتعالى في قيام الليل وفي المداومة على هذه العبادة لكي يبعثه يوم القيامة مقاما محمودا. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يمتعنا بالنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومرافقته في جنانه، آمين. ثم قال الله تبارك وتعالى كذلك من سورة الإنسان: واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا. ثم قال: ومن الليل فاسجد له وسبح ليلا طويلا. إذن زيادة تأكيد على هذا الأمر، وهو ملازمة قيام الليل والأخذ بحظ من الصلاة بالليل. قال الله تبارك وتعالى كذلك من سورة قاف: ومن الليل فسبحه وأدبار السجود. وقال من سورة الطور: وسبح بحمد ربك حين تقوم. ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم، أي بعد أن تدبر النجوم، أي سبحه وخذ بقسط من صلاة الليل. وسنذكر إن شاء الله تبارك وتعالى فضائل ذلك وخصوصيته من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال كذلك: إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. إذن ثناء على الذين يخرون لله تبارك وتعالى إذعانا وقياما بأمره وذلا بين يديه سبحانه وتعالى. ويقول: تتجافى جنوبهم، يصف هؤلاء تتجافى جنوبهم عن المضاجع، أي تتباعد عن المضاجع من التجافي، والتجافي هو التباعد، تتباعد جنوب هؤلاء عن الأفرشة الوطيئة للقيام إلى الصلاة، إلى ذكر الله، إلى تسبيحه، إلى الصلاة، صلاة الليل. يقول كذلك سبحانه وتعالى: إن ناشئة الليل أي الصلاة في الليل في قسط من الليل، سواء في بدايته أو في نصفه أو في آخره، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. ومدح الله سبحانه وتعالى قوما من سورة في سورة الداريات فقال: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. إذن ثناء الله تبارك وتعالى على هؤلاء يستلزم مدح ذلك الفعل الذي أثنى به على هؤلاء. وقال أيضا: والمستغفرين بالأسحار من سورة آل عمران، والمستغفرين بالأسحار، ثناء على هؤلاء الذين يلزمون الاستغفار في هذا الوقت وهو الثلث الأخير من الليل. وقال كذلك: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما، أي يصلي لله تبارك وتعالى، يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. إذن هذا عده الله تبارك وتعالى من أهل العلم ومن أهل الصلاح. وقال أيضا: يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون، أي في الصلاة. فهذه نصوص دلت على فضيلة قيام الليل وعلى الحث عليها وعلى الترغيب فيها، وكذلك ما ذكره الله سبحانه وتعالى من صفات عباد الرحمن: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، أي يأخذون بحظ من الليل في الصلاة في ذكر الله تبارك وتعالى. إذن هذه نصوص من كتاب الله تبارك وتعالى دلت على فضيلة هذه الصلاة، صلاة الليل، ودلت على خصوصية من خصوصياتها وفضيلة من فضائلها وثناء الله تبارك وتعالى على الذين يلزمونها. فهذه مرغبات ترغبنا في القيام بحظ وبنصيب من هذه الآية: قم الليل إلا قليلا. وذكر محمد بن ناصر المروزي في كتابه الذي ألفه في هذه العبادة خاصة عبادة قيام الليل، ذكر عن عبد الله بن قيس أنه سمع عائشة رضي الله عنها وذكر عندها قوم أو ذكر عندها قوم يزعمون أنهم إذا أدوا الفرائض لا يبالون أن يتزيدوا، أي حسبهم الفرائض التي أوجبها الله تبارك وتعالى عليهم يكتفون بها ولا يستزيدون من النوافل، ويدخل في ذلك قيام الليل. فقالت: لعمري، وهذا قسم، لعمري لا يسألهم الله إلا عما افترض عليهم، يعني إن كانوا يخافون من سؤال الله تبارك وتعالى فالله تبارك وتعالى لا يسألهم إلا عما افترضه عليهم، لكن كما قال الله تبارك وتعالى يقيمون الصلاة، السؤال عن إقامتها. قالت: ولكنهم قوم يخطئون بالنهار، يخطئون بالنهار. قالت: وإنما أنتم من نبيكم ونبيكم ونبيكم منكم. قالت: فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ترك قيام الليل إلا أن يمرض فيصلي وهو جالس، ثم نزعت بكل آية في القرآن يذكر فيها قيام الليل. إذن سردت عليهم الآيات التي سردنا من ذي قبل. قال ثم نزعت بكل آية في القرآن يذكر فيها قيام الليل. وعن علقمة والأسود: إنما التهجد بعد نومة. وعن عمرو بن غزية الأنصاري أنه قال: يحسب أحدكم أنه إذا قام من الليل فصلى حتى يصبح أنه قد تهجد، إنما التهجد الصلاة بعد رقدة. إذن يبينون مسألة مهمة، وهي أن الأخذ من الليل لا أخذ الليل كله. فإذن الصلاة في بعض الليل سواء في الثلث الأول أو في وسط الليل أو في الثلث الأخير يعني يدخل في عموم هذه النصوص، لكن أخذ الليل كله هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح ولا حسن أنه قام ليلة بأجمعها من صلاة العشاء إلى صلاة الصبح. وما يتناقل في ذلك وما بين أمرين: إما غلو من أصحابه إن صح عنهم ذلك، ومخالفة منهم لسنة النبي صلى الله عليه وسلم وهم معذورون إن لم يعلموا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتجاوز عنهم إن علموا وخالفوا، أو بين كما قلت جهل بهذه السنة وجهل بطريقة النبي صلى الله عليه وسلم في العبادة، وقد أمرنا أن نصلي كما كان يصلي، وأمرنا أن نتعبد الله تبارك وتعالى بمثل ما تعبده به، حذو القدة بالقذة إن كما قال في الحديث الصحيح عنه: إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا. إذن في باب المنهيات ننتهي عما نهى الله تبارك وتعالى عنه وما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه. وفي باب النشاط في العبادات نأخذ بالنشاط ونأخذ بالجهد قدر المستطاع. إذن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يقوم الليل كله، بل كان يقتصر على القيام في بعض الليل، أو ينام ثم يقوم فيصلي ثم يرجع فيرقد ثم يقوم فيصلي. فهذه سنته صلى الله عليه وسلم، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن تعرضنا للآيات التي ذكرت قيام الليل والثناء على أصحابه والترغيب فيه. نتعرض الآن لما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أو بعض ما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في سفري، فأصبحت يوما قريبا منه ونحن نسير، فقلت: يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة. وهذا كان دأب الصالحين قبلنا، كانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم. كان الصحابة رضوان الله عليهم أحرص ما يكون على سبل الخير وعلى اقتناص الفرص وعلى استغلال الفرص في العبادات. إذن قال: أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار. قال: لقد سألتني عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله عليه: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. ثم قال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل من جوف الليل. ثم تلا الآيات من سورة السجدة: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، إلى آخر إلى قوله تبارك وتعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء ما كانوا يعملون. إذن المقصود عندنا من هذا الحديث هذا المقطع، وهو: وصلاة الرجل من جوف الليل فهو باب من أبواب الخير. إذن قيام الليل باب من أبواب الخير، فمن أراد أن يستكثر فليستكثر، ومن أراد أن يستقل فليستقل، بعدما علم أن هذه العبادة من أبواب الخير، أي من الأبواب التي تفتح لك فيها خيرات الدنيا وخيرات الآخرة، كما سيأتي معنا إن شاء الله تبارك وتعالى. ثم تتمة الحديث قال: ألا أخبرك برأس الأمر كله وعموده وذروة سنامه؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد. ثم قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت: بلى يا رسول الله. فقال فأخذ بلسانه قال: كف عليك هذا. قال أو قلت يعني معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: يا نبي الله، وإنا لمؤاخذون بما نقول أو بما نتكلم به. فقال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ إذن هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد والترمذي في سننه، والنسائي في سننه الكبرى، وصححه الحاكم ووافق على شرط الشيخين ووافقه الذهبي. إذن الحديث صحيح، ويدل على أن قيام الليل من أبواب الخير، أي من الأبواب التي تنفتح لك بها خيرات الدنيا وخيرات الآخرة بإذن الله تبارك وتعالى. حديث آخر من رواية الصحابي الجليل عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: من تعار من الليل فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال: اللهم اغفر لي، أو دعا استجيب له بإذن الله تبارك وتعالى، فإن توضأ قبلت صلاته. الحديث أخرجه الإمام أحمد والبخاري، وهذا لفظه، وأبو داود في سننه، والترمذي والنسائي في الكبرى، وابن ماجه أيضا في سننه. إذن الحديث صحيح، ويقول فيه ابن بطال، قال ابن بطال في بعد إراده لهذا الحديث في شرحه على صحيح البخاري قال: حديث عبادة شريف عظيم القدر، وفيه ما وعد الله عباده على التيقظ من نومهم، على التيقظ من نومهم ولهجة ألسنتهم بشهادة التوحيد له والربوبية والإذعان له بالملك والاعتراف له بالحمد على جزيل نعمه التي لا تحصى. إذن هذا الحديث عده من الحديث المرغبة في قيام الليل، المرغبة في النهوض من النوم وفي مجافاة المضاجع لذكر الله تبارك وتعالى. ثم قال أي ابن بطال: فينبغي لكل مؤمن بلغه هذا الحديث أن يغتنم العمل به ويخلص نيته لربه العظيم أن يرزقه حظا من قيام الليل، فلا عون إلا به سبحانه وتعالى. وينبغي له أيضا أن يسأل الله تبارك وتعالى فكاك رقبته من النار وأن يوفقه لعمل الأبرار. فقيام الليل من عمل الأبرار ومن الأمور التي تفتح عليك كما مر في الحديث السالف أبواب الخير، وأهم أبواب الخير أن يجنبك الله تبارك وتعالى النار ويدخلك الجنة. إذن حديث ثالث يقول فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أتاني جبريل فقال: يا محمد عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب من شئت فإنك مفارقه، واعمل ما شئت فإنك مجزي به، واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل، وعزه استغناؤه عن الناس. إذن هذا حديث أيضا عظيم، وقد صححه الشيخ ناصر رحمه الله تعالى وحسنه بمجموع طرقه، وقد روي من رواية الصحابة الأجلاء سهل بن سعد وجابر بن عبد الله وعلي بن أبي طالب رضي الله عن الجميع. قال: أتاني جبريل فقال: يا محمد عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب من شئت فإنك مفارقه، واعمل ما شئت فإنك مجزي به، واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل، وعزه استغناؤه عن الناس أو عما في أيدي الناس. إذن هذا الحديث دل بلفظه الصريح على أن قيام الليل شرف للمؤمن، فليستقل من شاء وليستكثر من شاء من هذا الشرف. الحديث الرابع حتى نستغل الوقت، حديث عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم المدينة انجفل الناس إليه، أي اجتمعوا إليه، وقيل قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فجئت في الناس لأنظر إليه، فلما استثبت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب، وكان أول شيء تكلم به أن قال: أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام. إذن حديث صريح في أن من أسباب دخول الجنة ومن أسباب التوفيق إلى سلوك طريق الجنة قيام الليل، إضافة إلى ما ذكر: إفشاء السلام وإطعام الطعام والصلاة بالليل والناس نيام. الحديث أخرجه الإمام أحمد والترمذي وقال هذا حديث صحيح، وأخرجه الإمام ابن ماجه في سننه وصححه الحاكم على شرط الشيخين ووافقه الذهبي. إذن الحديث صحيح ويدل دلالة صريحة على أن قيام الليل من أسباب توفيق إلى سلوك طريق أهل الجنة. الحديث الخامس عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذن نحن في قراءتنا لهذه الأحاديث نتبرك بها أولا ثم نتفهمها لكي تحدث فينا يعني قياما ونهوضا واستحثاثا لهممنا لكي نأخذ من هذه العبادة بحظ وافر بإذن الله تبارك وتعالى. عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن في الجنة غرفة، وفي رواية غرفا، يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها، أعدها الله لمن أطعم الطعام وألان الكلام وتابع الصيام وصلى والناس نيام. إذن هذه أيضا ذخيرة ادخرها الله تبارك وتعالى وخصها الله تبارك وتعالى بالذين فيهم هذه الأوصاف، أي يطعمون الطعام الصدقة بجميع أنواعها وإلانة الكلام الطيب وتتابع الصيام سواء الفرض والنفل على حد السواء وقيام الليل. إذن لمن أطعم الطعام وألان الكلام وتابع الصيام وصلى والناس قيام والناس نيام. الحديث أخرجه الإمام أحمد وصححه ابن حبان في صحيحه وكذلك الحاكم في مستدركه وهو عند الطبراني وغيره. وفي الباب أي روي من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه في سنن الترمذي. إذن ننتقل إلى الحديث السادس عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: احتبس عنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذات غداة من صلاة الصبح حتى كدنا نتراءى عين الشمس، فخرج سريعا فثوب بالصلاة، فصلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وتجوز في صلاته، أي صلى مسرعا شيئا ما. فلما سلم دعا بصوته قال: لنا على مصافكم كما أنتم، أي لا تغادروا أماكنكم والزموا صفوفكم. ثم انفتل إلينا ثم قال: أما إني سأحدثكم ما حبسني عنكم الغداة، إني قمت من الليل فتوضأت وصليت ما قدر لي، فنعست في صلاتي حتى استثقلت، فإذا أنا بربي تبارك وتعالى في أحسن صورة، فقال: يا محمد. قلت: لبيك ربي. قال: فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قلت: لا أدري. قالها ثلاثا، أي أعادها ثلاثا. قال: فرأيته وضع كفه بين كتفي حتى وجدت برد أنامله بين تدييه، فتجلى لي كل شيء وعرفت. فقال: يا محمد. قلت: لبيك ربي. قال: فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قلت: في الكفارات. قال: ما هن؟ قلت: مشي الأقدام إلى الحسنات، أي إلى الصلوات إلى المساجد، والجلوس في المساجد بعد الصلوات، وإسباغ الوضوء حين الكريهات. قال: فيما، أي فيما يختصمون أيضا، قال أو ما هي الأمور الأخرى؟ قال: قلت: إطعام الطعام ولين الكلام والصلاة بالليل والناس نيام. وفي رواية: ما هي الدرجات؟ فذكر هذه الأمور: إطعام الطعام ولين الكلام والصلاة بالليل والناس نيام. قال: سل. قل، أي قال، أمره بالسؤال وعلمه ما يقول في هذا السؤال. قال: قل: اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لي وترحمني، وإذا أردت فتنة قوم فتوفني غير مفتون. أسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقرب إلى حبك. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنها، أي هذه الأمور التي ذكر، إنها حق، فادرسوها ثم تعلموها. إذن هذا ترغيب من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لكافة الأمة التي بلغها هذا الحديث أن تدرسه، أي أن تفهم معانيه وتتعلمه وتحفظه وتعمل به. إذن فيه دعوة من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى الاهتمام بهذه الأمور، سواء الكفارات التي تكفر بها السيئات وهي المشي بالأقدام إلى الصلوات، والجلوس في المساجد بعد الصلوات، وإسباغ الوضوء حين الكريهات، أن يقوم الإنسان في الصباح الباكر ويكره أن يلامس الماء البارد، هذا من الكريهات، ويستحب له أن يتوضأ من غير تسخين ماء، ولا إشكال إذا سخنه، لكن هذا الأمر ينبغي أن تحمل عليه النفوس جلبا لهذه الكفارات. وقال، يتحدث عن الدرجات: إطعام الطعام ولين الكلام والصلاة بالليل والناس نيام. قد مضى قريب في حديث قريب من هذا اللفظ. قال ثم قال سل قل أي سل بقولك اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لي وترحمني وإذا أردت فتنة قوم فتوفني غير مفتون. أسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقرب إلى حبك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها حق فادرسوها ثم تعلموها. إذن آخر الحديث يشير إلى مسألة مهمة وهي مسألة الولاء والبراء، أن تحب من يحب الله وأن تحب أعمال البر التي يحبها الله تبارك وتعالى. الحديث أخرجه كما قلت الإمام أحمد والترمذي في سننه وصححه الحاكم ووافقه الذهبي، وفيه ترغيب كبير وتحفيز مهم إلى القيام بهذه الأمور، وعلى رأسها كما قلنا الصلاة بالليل والناس النيام، وهو محل الشاهد من هذا الحديث. وأيضا قوله في البداية إني قمت من الليل، فهي سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على الدوام، فكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يترك قيام الليل، وسيأتي معنا مزيد بيان ذلك. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عقدين، يضرب على كل عقدة مكانها، عليك ليل طويل فارقد. قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن استيقظ فذكر الله انحلت عقده، فإن توضأ انحلت عقده، فإن صلى انحلت عقده كلها، فأصبح نشيطا طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلا. إذن ما يجد الإنسان من نفسه إذا هو نام حتى أصبح ثم قام فيجد من نفسه كسلا، ويجد من استخباث نفس وعدم انطلاق إلى أعمال البر وعدم نشاط، هذا من عدم قيامه لليل ومن عدم نهوضه وتوضؤه وذكره لاسم الله تبارك وتعالى، وأن يصلي ما شاء الله تبارك وتعالى وما قدر له. إذن الشيطان لنا بالمرصاد، يعقد على قافية أحدنا، وهذا عموم يفيد أن هذا الفعل يفعله الشيطان بكل أحد منا، فإذا لا بد لنا من قيام الليل، على قول من قال إن المقصود بالقيام هنا قيام الليل، وعلى قول آخر أن المقصود صلاة الصبح، وعلى كل المقصود أن يقوم الإنسان بقسط من الليل، وأن يذكر الله تبارك وتعالى إذا استيقظ، الحمد لله الذي أحياني بعدما أماتني وإليه النشور، الحمد لله الذي رد علي روحي وعافاني في جسدي وأذن لي بذكره، ثم يتوضأ فتنحل العقدة الثانية، ثم يصلي لله تبارك وتعالى ما قدر له فتنحل العقدة الثالثة، وتأتي النتيجة أن يصبح نشيط النفس قادرا على أن ينطلق إلى بقية العبادات بنفس مطمئنة بنفس متحفزة. الحديث أخرجه الإمام أحمد وهو في الصحيحين أيضا وفي سنن أبي داود والنسائي وابن ماجه. حديث آخر عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم من الليل فترك قيام الليل. إذن هذا خطاب لمن أخذ من الليل في بعض الأيام ثم عجز ثم كسل وتكاسل عن الإتمام وعن الاستدامة هذا الفعل، وهو حث من النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الصحابي ومنه إلينا نحن يا عبد الله. ومن لطائف الأمور أن الخطاب جاء بعبد الله، وكلنا عباد لله تبارك وتعالى. يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم من الليل فترك قيام الليل. والحديث متفق عليه في الصحيحين. حديث آخر من رواية أيضا عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أحب الصيام إلى الله صيام داود كان يصوم يوما ويفطر يوما، وأحب الصلاة إلى الله صلاة داود عليه السلام كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه. إذن في هذا الحديث ذكر أن صلاة الليل أو قيام الليل من سنن الأنبياء أيضا، من سنن الأنبياء المتقدمين من مثل داود عليه السلام، وفيه أيضا حب الله تبارك وتعالى لهذه العبادة، أحب كما جاء في الحديث أحب الصلاة إلى الله تبارك وتعالى صلاة داود، كان يقوم أو كان ينام نصف الليل ثم يقوم ثلثه ثم ينام سدسه. إذن فيه حث بطريق المحبة، فما أحب الله تبارك وتعالى فعلا إلا وأحب القائم به، وإذا أحب القائم به رضي عنه وأدخله فسيح جناته. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إلى القيام بهذه العبادة. هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد وهو أيضا في الصحيحين وفي سنن أبي داود والنسائي وابن ماجه. الحديث العاشر الذي يحثنا فيه أيضا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على هذه العبادة عن سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عن الجميع عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: نعم الرجل، نعم الرجل، وهذا مدح وثناء، نعم الرجل عبد الله، أي عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عن الجميع، قال: نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل، أي هو رجل فيه أوصاف جليلة وفيه ما يدعو إلى مدحه وإلى الثناء عليه، لكن ينقصه هذا الأمر. قال سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب: فكان عبد الله بن عمر بعد ذلك، أي بعد أن سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه ما قال، لا ينام من الليل إلا قليلا، أي أضاف تلك الصفة التي تنقصه فصار من القائمين في الليل، فوفق إلى هذا الثناء من نبي الإسلام صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والحديث متفق عليه. حديث آخر عن عبد الله رضي الله عنه قال: ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم رجل نام ليلة حتى أصبح، قال: ذاك رجل بال الشيطان في أذنيه أو قال في أذنيه. إذن في الأحاديث السالفة ذكر فضائل وذكر أمور تحث الإنسان على أن يتصف بهذه الصفة، وفي هذا الحديث ذكر رذيلة من الرذائل تحصل بموجب غياب هذه العبادة. قال: ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم رجل نام حتى أصبح، وهذه حال غالب الناس اليوم إلا من رحم الله تبارك وتعالى ووفقه للقيام بهذه العبادة. قال: ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم رجل نام ليلة حتى أصبح، وهذا يدخل فيه صلاة النفل وصلاة الفرض، أي صلاة الصبح وصلاة العشاء وصلاة قيام الليل. قال: نام ليلة حتى أصبح، فقال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ذاك رجل بال الشيطان في أذنيه. وإذا بال الشيطان في أذنيه من طبيعة الحال ستكون عقده الثلاث لا زالت معقودة، فيصبح خبيث النفس لا ينطلق إلى فعل الخيرات عياذا بالله تبارك وتعالى. والحديث أخرجه الشيخان وهو في مسند الإمام أحمد وفي سنن النسائي وسنن ابن ماجه. عن عائشة رضي الله عنها أن نبي الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يقوم من الليل حتى تتفطر قدمه، فقالت عائشة: لما تصنع هذا يا رسول الله وقد غفر أو غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ إذن الناس في قيامهم هذا فيه فهم جيد، أن الناس يسعون في تحصيل هذه العبادات لتحصيل مغفرة الذنب المتقدم والمتأخر والفوز برضا الله تبارك وتعالى. هذا أمر حصل وبشر به النبي صلى الله عليه وسلم، فلماذا إذن يقوم الليل؟ قيام الليل إذن إضافة إلى أنه تحصيل لهذه الأمور، فهو أيضا زيادة أمر آخر، وهو ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم حين أجاب زوجه عائشة رضي الله عنها، قال: أفلا أكون عبدا شكورا، أفلا أكون عبدا شكورا. إذن قيامك أيها العبد بقيام الليل شكر لنعم الله تبارك وتعالى عليك، كل نعمة أنعم الله تبارك وتعالى عليك تستوجب منك شكرا، ومن شكر هذه النعم قيامك لله تبارك وتعالى بالصلاة في جزء من الليل ولو بقدر يسير. قالت: فلما كثر لحمه صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى جالسا، فإذا أراد أن يركع قام فقرأ ثم ركع. إذن هذا في مبالغة النبي صلى الله عليه وسلم في الحرص على هذه العبادة. الحديث في الصحيحين وعند مسند الإمام أحمد أيضا. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: رحم الله رجلا قام من الليل فصلى وأيقظ امرأته فإن أبت نضح في وجهها الماء. رحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها فإن أبى نضحت في وجهه الماء، حتى لا يقول الرجال يعني إن النساء ينمن بالليل ومستثقلات يعني وكسولات، وأعقبها بقوله صلى الله عليه وسلم رحم الله امرأة، ليدل على أن النشاط قد يوجد في الرجل ويغيب في المرأة، وقد يوجد في المرأة ويغيب في الرجل. إذن هذان الشخصان هما الرجل والمرأة اجتمعا بعقد شرعي، لا على الجماع والأكل والشرب والنوم وهذه الأمور، لكن على تقوى الله تبارك وتعالى بالأساس. فإذن هذا العقد الذي كتب بين هذين الشخصين من جملة ما يلزمهم به أن يقوم في الليل وأن يوقظ أهله، فإن أبت أو إن أبى نضح في وجهه أو في وجهها الماء. هذا فيه كما ذكر أهل العلم عند شرحهم لهذا الحديث إن هذا ليس تعنيفا وليس حثا على استعمال العنف بقدر ما هو تلطف، يعني ماشي هذا يمشي يجيب قرعة الماء وخويا، لا، المقصود التلطف مع الزوجة وتلطف الزوجة مع الزوج بأن ينضح على وجهها قليلا من الماء، والنضح ليس هو الإفراغ. حتى نلاحظ وحتى ندقق في ألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم، فلينضح في وجهها الماء أو فلتنضح على وجهه الماء، هذا فيه نوع من الملاطفة بين الزوجين. بلغ وقت نهاية المجلس، أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. لأنه السؤال ورد: هل يجوز أن نحول الدعاء من الجمع إلى المفرد بقولك أحياني بعدما أماتني؟ هل توجد رواية بالمفرد؟ أفيدنا مشكورا. ما فهمتش السؤال، يعني هل يجوز أن نذكر أن ندعو بلفظ الجمع؟ أن يجوز الدعاء لسائر المؤمنين، في باب الدعاء يجوز، لكن في باب الشهادة لا يجوز. مثلا يقول الإنسان نحمد الله سبحانه وتعالى، هذا يجوز، نحمد الله ونثني عليه ونستغفره ونشهد أن لا إله إلا الله، النيابة في الشهادة لا تجوز، بل كلف الله تبارك وتعالى كل عبد أن ينطق بالشهادة على حدة، فلا يغني نطقك أنت عن غيرك ولا يغني نطق غيرك عنك،